أنا رجل متزوج ومعي ومضى على زواجي 13 سنة تقريبا، واكتشفت أخيرا أن زوجتي تخل بوضوئها، حيث أنها تقدم مسح الرأس على غسل الوجه، أي أنها بعد غسل الكفين والاستنشاق تمسح رأسها ثم تغسل وجهها ثم يديها إلى المرفقين ثم رجليها إلى الكعبين، هل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟ نعم. وهل تقضي جميع الصلوات الماضية؟ هذا الوضوء باطل، لكن المرأة ليس عليها غضب، ولكن عليها المستقبل، عليها أن تعلمها في الوضوء الشرعي، تبدأ بالوضوء والاستنشاق والوجه ثم غسل يديها مع المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل رجليها، والمرأة عليها التوبة إلى الله من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه المسيء في صلاته الذي نقض الصلاة أمره يعيد الصلاة الحاضر، ولم يأمره بأن يعيد ما مضى. أيوه. المقصود أن عليك أن تعلمها حتى تتوضأ الوضوء الشرعي، وحتى تجعل المسح بعد غسل اليدين ثم غسل اليدين بعد ذلك، حتى تستقيم طهارتها إن شاء الله، وعليها التوبة والاستغفار، وعليك التعليم والتوجيه. هذا الله جميع. اللهم